نحمد الله أن جعلنا مسلمين، نحمد الله أن جعلنا سنيين، نحمد الله أن جعلنا من المنعم. ما نرى من كثرة المنحرفين، لما نرى من كثرة المعرضين الذين سول لهم الشيطان وأملى لهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نحمد الله أن لم يجعلنا أن ما جعلنا من المعتزلة، لم يجعلنا من المنكرين للقدر، لم يجعلنا من المجبرة، لم يجعلنا من الرافضة، لم يجعلنا من غير من أية مبتدعة، بل جعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة، بكتاب الله الذي جعله هدى لمن سار عليه، نورا يهتدى به ويحتذى حذوه، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبيل النجاة، هي سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وما أكثر الغرق في هذه الأزمنة، ما أكثر الغارقين. إذا رأيت هؤلاء قالوا نحن أهل نجاة، وهم شيعة ورافضة. إذا رأيت هؤلاء قالوا نحن أهل النجاة، وهم خوارج وإباضية. إذا رأيت هؤلاء قالوا نحن أهل النجاة، وهم مبتدعة باغيون. إذا رأيت هؤلاء قالوا نحن أهل النجاة، ويسمون أنفسهم حداثيين مثلا، أو المعنيين أو ما أشبه ذلك، وما ذلك يدعون أنهم على الحق والصواب، وما أبعدهم عن الصواب. يرون الحق أبلج، يرون النور المستقيم والهدى القويم، وهم عنه معرضون. أدل وأكبر مثال ما مر بنا في هذه الأيام، في هذه القراءات منذ شهر أو أكثر من شهر، في الكلام على الصحابة رضي الله عنهم. ما ذنب الصحابة حتى تقدح فيهم الرافضة؟ أيقدح فيهم لأنهم حفظوا السنة؟ أيقدح فيهم لأنهم بلغوها؟ أيقدح فيهم لأنهم سبقوا إلى الإسلام؟ أيقدح فيهم ويعابون ويكفرون لأنهم حفظوا على الأمة دينها؟ أيقدح فيهم ويعابون ويكفرون لأنهم الذين فتحوا البلاد، لأنهم الذين نصروا الله ونصروا رسوله؟ هذه مآثرهم. متى كان للرافضة مثل هذه المآثر حتى يلعنوهم ويسبوهم ويكفروهم ويتهموهم بأنهم منافقون، وبأنهم ضالون، وبأنهم مبتدعون، وبأنهم حسدة خائنون؟ هذه الأوصاف تنطبق على الرافضة أتم الانطباق. وأما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم منها براء، نشهد بذلك ونذين به. مر بنا أن الرافضة أكرهون لفظ العشرة، لفظ كلمة عشرة. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة. فهؤلاء العشرة لما كانوا يكسرونهم صار لفظ العشرة عندهم منقوصا مكروها، لا يقبلونه ولا يتقبلونه. مع أن إذا نظرنا في هؤلاء العشرة وإذا هم يستثنون منهم واحدا فقط هو علي، وأما بقيتهم بينهم يلعنونهم ويشتمونهم، فالذين يكثرونهم منهم تسعة، تسعة من هؤلاء العشرة، والتاج العاشر يوالونه، ويتولونه. لماذا كرهتم لفظ العشرة ولم تكرهوا لفظ التسعة؟ أليس ذلك من الخطأ؟ ما ذنب لفظ كلمة عشرة؟ ما ذنبها؟ مع أنها وردت في كلام الله تعالى وفي كلام الرسول وفي كلام أهل العلم، ورد ذكرها وتكرر، ولم يرد ما يفيد ذنبها، ولكن في قلوبهم حقد على هؤلاء العشرة ما عدا عليا، وحقد أيضا على جميع الصحابة إلا أفرادا منهم قلة قليلة. إذن فهذا عيب وخطأ ظاهر. قلنا إنهم تمسكوا بالحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يليه اثنا عشر، ثم قال: كلهم من قريش. هذا الحديث يقولون هو حجة لنا على أئمتنا الاثني عشر. هذا الحديث في كتابكم، رواه مسلم في صحيحه. إذن أنتم ترون الأحاديث التي تؤيد مذهبنا، هكذا يقولون. نقول: هذا الحديث صحيح، رواه مسلم وغير مسلم في كتبهم الصحيحة بأسانيد صحيحة، ولكن لا ينطبق على أئمتكم الذين تدعون، لا ينطبق عليهم، لأنه ينطبق على أئمة لهم ولاية. أئمة لهم ولاية، أئمة لهم إمارة، أئمة وخلفاء لهم أمر ونهور وسلطة وأتباع وولاية تامة، يكون من آثارهم الإصلاح العام، ومن آثارهم الاقتداء بهم، ومن آثارهم نفوذ الأوامر، ومن آثارهم تجهيز الجيوش وغزو البلاد وفتحها ودم الأموال لبيت المال وتصريفها في وجوهها. هل كان هذا لأحد من أئمتكم ما عدا عليا وما عدا الحسن ستة أشهر؟ لم يكن، إنما كانت هذه الولاية لأئمة وولاة كلهم من قريش. مر بنا أن الشارح عد هؤلاء الأئمة الاثني عشر، فعد الخلفاء الأربعة، وذلك لأنها تمت لهم الولاية، وعد معاوية وابنه، لأن معاوية تولى 20 عاما وابنه تولى 4 سنين، وكان لهم ولاية وكان الغزو في زمانهم مستمرا. وعد عبد الملك ابن مروان وأولاده الخلفاء الذين هم 4 من أولاده، وبينهم عمر بن عبد العزيز، قبله ولدان لعبد الملك وبعده ولدان، فهؤلاء 12. صحيح أن لهم ولاية، وأما غيرهم كابن الزبير فولايته ناقصة، وكذلك ولاية مروان أيضا ناقصة، وولاية مروان الأخير الذي هو مروان بن محمد ناقصة أيضا لأنها سلبت منه. إذن فما بقي إلا هؤلاء. أما بعدهم في خلافة بني العباس خرجت الفتن وكثرت البدع وانتشر الضلال، وقربوا اليونان وقربوا الترك ومكنوهم من الولاية، وظهر في ذلك القول بخلق القرآن، والقول بإنكار الصفات، والقول بالجبر، والقول بالإرجاء، والقول بالرفض أيضا. تمكن في تلك الأيام أي بعد خلافة بني العباس. إذن فهؤلاء هم الأئمة الاثني عشر: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية ثم يزيد بن معاوية ثم مروان ثم الوليد بعد يزيد عبد الملك بن مروان ثم الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك هؤلاء 12. نقول لا شك أن الرافضة عندما يدعون الأئمة 12 أنهم أئمتهم نقول صحيح أن عليا له خلافه وأم الخلفاء الراشدين، وأما الحسن فليس له خلافة، إنما استولى 16 ثم تنازل لمعاوية. أما الحسين رضي الله عنه فلم يتم له ولاية، وإنما وعده أهل العراق أن يبايعوه ثم لما جاءه قتل. أما ولده الذي هو علي بن حسين زين العابدين فهو عالم من العلماء ولكن لم يكن له ولاية، وهكذا أولاده الذين تسلسلوا منه إلى أن كان آخرهم الحسن بن محمد العسكري، هو آخر السلسلة الذين هم من ذرية زين العابدين. الحسن العسكري ليس له ولد، لم يخلف، ولما كان إماما عند الرافضة رأوا أنه لا بد أن يكون له ولد، فجعلوا له ولدا، ولكن جعلوه مختفيا، ادعوا أن له ولد اسمه محمد بن الحسن وأنه مختفي وأنه سيخرج، وادعوا أنه دخل سردابة مرة وأنه سوف يخرج. وقد ذكرنا شيئا من كلامي عن هذا المنطبق عندهم، فعرفنا بذلك أن هؤلاء الأئمة الذين هم أئمة الرافضة ليس لهم ولاية ولا نفوذ ولا سلطة ما عدا علي والحسن بضعة أشهر، ثم بعد ذلك بقوا كأفراد قريش وكسائر العلماء الذين لهم معهم علم ومعهم من العلم ما يعملون به أو يدعون إليه، وليسوا وحدهم، بل في زمانهم علماء من قريش ومن غير قريش قبلهم وبعدهم يماثلونهم أو يفوقون كثيرا منهم. فمن الذي خصص هؤلاء حتى تجعلوهم أيها الشيعة أئمتكم دون غيرهم، لأنه لا مميز لهم ولا شيء يخصصهم؟ فالحاصل أن هذا القول الذي هو استدلالهم بهذا الحديث لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يكون أو يليه 12 كلهم من قريش ليس فيه حجة لهم، بل هو حجة عليهم، فلينتبه لذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الطاهرات من كل سنة وذريات من مقدسين في الكلين، فقد بيان الكتاب تقدم له ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما بما يجمع بين مكة والمدينة، فقال: ألا تعلم ألا أيها الناس إنما أنا لهم يريد أن يأتي رسول ربهم معبودين، وأنا ذلك منكم ثقلين أو يكون كتاب الله فيه الهدى والنور، فكلوا بكتاب الله ولم تشركوا به، فحتى على كتاب الشهادة. وقد وجدت غالي على أبي بكر رضي الله عنه قال: يخبرك مثلا من أبي بكر، وإنما قال الزيد رحمه الله: فقد يا إلى النفاق، لأن عبد المطلب كما أحدثه أولئك المسلمين قصده الإقرار به بالله، بل قصده رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله كذب لما أمر الإنسان أن لا يؤتي أذية الإنسان بنفسه ورسله، كما فعل الغريب بريد التوقعاتية. الله سألت لك ما ظهر له بالمعروف والمكان المنكر حتى سعى في جسد وكان وخلفه رضي الله عنه. فلما قبل عن الكوفة أظهرته ربي عليه ومسقيا فجأت مكة التي يتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب أهلا فعرض منه إلى التوحيد، وقد خلوه معروف في التاريخ. فتحسب عبد المنصور له فطلبت على ابي بكر وعمر جلده جلد المبتلين، وبقيت في ركوب المبتلين ابا يوم عبد القواعد في الفرنسيه والشيعه، ولهذا كان المنصورات مسلحه كما حدثت، ولهذا كان المنصورات مسلحه كما حدث عن الماضي المبكر في الطريق عن الباطنيه كيفية إنسانهم بدين الإسلام. قال: فقالوا لله أن يجب عليك إذا وجدت الروح مسلما أن تجعل التشريع عندهم دينك وشعارك، وجعلك على كلها بدون السلف كعلي وقدير المصير والسلفي في السبيل وعلي وتزيد من يسار بن عباس، وأبدع من جميع الأمر إلى القوم المريدة قومه إليهم خلق العالم، فأتبع ذلك من أعاقبه الشعب وجهدهم، فإذا أردت من بعض الشعب ارتدى وإجابة وردة، أو أرده على مسافر على مسائل عليه وولده رضي الله عنه ستها، فلا تنسى أنه يتصرف نفسا الصحابة إلى فتح أهل البيت. فإذا تقدم رسول صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وأصحابه كل هؤلاء الداعين إلى الصالحين. بعد أن ذكر الخلفاء العشرة ذكر بقية الصحابة وذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم شيء من فضائل الصحابة جميعا أو بعضهم، كقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400 وزيادة رضي الله عنهم. كذلك أيضا لقد أخبر تعالى بأنه رضي عنهم في آيات أخرى، كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه. والآيات كثيرة كما تقدم، وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا في الصحابة رضي الله عنهم، وما ذاك إلا أنهم فأقوا غيرهم بالصحبة. متى يدركهم غيرهم؟ متى يصل إلى ما وصلوا إليه؟ لقد سبقونا وسبقوا من قبلنا بصحبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبقتالهم معه وجهادهم، وبإيثارهم له، وبإنفاقهم أموالهم في سبيل نصرته، وبالأخذ عنه والتعلم منه، وبالقيام بعده بالسنة وتبليغها وبالجهاد في سبيل الله معه وبعده متى يدركهم غيرهم رضي الله عنهم. هذا الحديث الذي سمعنا هو حديث غدير خم. الصحيح منه هو ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد حجة الوداع وأقبل على المدينة أو في أثناء الطريق نزلوا في موضع يقال له خم وكان هناك غدير فأقاموا عليه يوما أو بعض يوم فخطبهم وأوصاهم في هذه الخطبة وذكر لهم قرب أجله وكأن الله تعالى قد أطلعه على قرب وفاته فقال إنما أنا من البشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه. رسول ربي بمعنى الملك الذي يقبض روحي فأجيبه وأخلف فيكم ما يقوم مقامي. ذكر أنه تارك فينا ثقلين. الرواية الصحيحة قوله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي. وصحيح أنهما المرجع والذي يرجع إليه عند التنازع. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى الكتاب والسنة. هكذا قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وفي هذا الحديث إني تارك فيكم مستقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. يقول الراوي فقلنا لزيد ومن أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته هم الذين حرموا الزكاة بعده يعني بني هاشم الذين لم تحل لهم الزكاة. فعد منهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل أبي طالب وآل عقيل وعمرين بني هاشم. فكأن زيدا يقول إنه يقصد بذلك أقاربه أن يستوصى بهم خيرا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابته. لما ذكر له العباس أن بعض قريش يجهو بني هاشم فدل على أن لأقاربه الذين هم بنو هاشم ميزة وفضيلة وذلك لشرف القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم صفوة صفوة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من العرب قريش إن الله اصطفى من العرب كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. والحاصل أن هذا الحديث فيه أن أهل البيت هم بنو هاشم وفيه شهادة زيد بن أرقم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. إذن لعلكم تسمعون الرافضة دائما يقولون نحن نوالي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتعيبوننا لأننا نحب أهل بيته؟ إنما ذنبنا أننا أحببنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذنب من أحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدندنون دائما بأنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كذبوا. أهل بيته صلى الله عليه وسلم يدخل فيه النساء وهم يعادون نساءه أو أغلب نسائه أشد العداوة. أهل بيته يدخل فيهم أعمامه وبن عمه أهل العباس وهم يعادون العباسيين وذريتهم. أهل بيته يدخل فيهم أيضا أقاربه من بني حاشم حتى من ذرية أبي لهب، ولو كان أبو لهب وأبو طالب مما تكافرين، لكن من ذريتهم من هو من بني هاشم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرافضة تتبرأ منهم ولا تخص إلا عليا وبعض ذريته، بعض لا كل. يعني مثلا ابن الحنفية لا يجعلون له ولاية وإن كان من ذرية علي. إذن فأهل بيته يبقى هو عليا وولداه فقط وذريته. أين نساؤه؟ ألسنهن في بيوته صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله تعالى وقرن في بيوتكن. هذه البيوت التي قال الله قرن في بيوتكم، أليست بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزلهن فيها؟ أليس الله تعالى يقول لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم؟ ما هي؟ هل له بيت خاص أو بيوت خاصة ليست بيوت أزواجه؟ لم يكن له إلا بيوت أزواجه بيوت النبي. إذن فبيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته هي التي أنزل فيها نساءه، فأهل بيته وأهل بيوته أقرب من أقربهم نساؤه من أهل بيته. لا ننكر أن فاطمة من أهل بيته، لا ننكر أن زينب ابنته من رأى سعد العاص من أهل بيته فهي ابنته ولها ذرية، لا ننكر أن رقية وأم كلثوم اللتين تزوجهما عثمان من أهل بيته فهما بناته، ولكن لا تعترف الرافضة إلا بفاطمة فقط أولادها. أليس هذا هو الغلط؟ أليس هذا هو الخطأ؟ ننتهي من هذا. نقول بعد ذلك نعرف أن واجب الصحابة وواجب أمهات المؤمنين على جميع المؤمنين الترضي عنهم ومحبتهم والاعتراف بحقهم والاعتراف بفضلهم. ونقول إن من أحب الصحابة ومن أحب أمهات المؤمنين فهو كما يقول الشارح بريء من النفاق، وأما من أبغضهم فإن في قلبه نفاق. ساق الشارح رحمه الله قصة ابن السوداء الذي هو عبد الله بن سبا، أظهر محبة النبي محبة علي في أول الأمر وأظهر نصرته، ولكن هو منافق دخل في الإسلام متسترا بأجل أن يفسد على المسلمين دينهم، بل وليفسد على المسلمين عقولهم. كان يهوديا، ولكن لما رأى الإسلام انتشر ورآه تمكن غاضه ذلك أشد الغير، فعند ذلك فكر في حيلة يفسد بها على المسلمين بعباداتهم وديانتهم فأظهر التمسك وأظهر التعبد وأظهر التدين وأظهر الصلاح وأظهر الموالاة، ثم أظهر محبة علي أول الأمر وأظهر الثأر له وسعى في الفتنة التي حصل بسببها قتل عثمان رضي الله عنه، فهو الذي أثار أولئك الثوار أو كثيرا منهم، وهو الذي نشر مساوئ لعثمان أنه فعل وفعل، فجمع جموعا من العراق وغيره وسار بهم مع الذين ساروا إلى أن حاصروا عثمان، وكانت النهاية أن قتل. ولما بويع علي رضي الله عنه أظهر أول موالاته، ثم بعد ذلك فكر في أن يفسد على أوليائه دينهم، فقال إن عليا هو ربكم، إن عليا هو الله، فلماذا لا تعبدونه؟ اعبدوه كما تعبدون الله، ما قدته بذلك إلا ليفسد عليهم دينهم. فصدقه خلق كثير من السبائية. ولما خرج علي مرة سجدوا له وقالوا أنت إلهنا أنت ربنا. تعالى الله. سفر علي وقال توبوا أنا ابن امرأة تأكل القبيل، أنا مولود سوف أموت، كيف تجعلني ربا؟ فقالوا أنت إلهنا. ماذا فعل بهم؟ مشهور أنه أحرقهم، خد لهم أحاديث وجعل يستثيبهم فلا يقبلون ولا يتمون، بل تمسكوا بمقالتهم وقالوا الآن عرفنا أنك الرب لأنك تعذب بالنار، فلا يعذب بالنار إلا رب النار، والآن عرفنا أنك إله. ومع ذلك صبروا على أن يحرقهم، حرقوا مستمرا إن شاء الله من نار الدنيا إلى نار الآخرة، كان يدعو بهم ويحرقهم ويقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجيت ناري ودعوت قنبرا، غلام له، فصار يدعوه ويحرقهم ويقذفهم في النار واحدة واحدة. هؤلاء أول الغلاة، ولا يزال لهم ورثة يدعون أن عليا هو الله، حتى يقول طائرهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، حيدرة يعني علي، أي لا إله إلا علي. تعالى الله. من إله الناس قبل علي؟ من إله الناس بعد علي؟ ولكنهم لا يعقلون. معلوم أيضا أن هذا المنافق له ورثة. من ورثته؟ ورثته فرقة قد يكون بعضهم موجودا الآن يقال لهم الباطنية، ويسمون أيضا القرامطة، ولهم عدة أسماء، لهم ثمانية أسماء مذكورة في بعض الكتب، تكلم عليها ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس وغيره. فأشهرها أنهم الباطنية. لماذا؟ لأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون. يقول العلماء في وصفهم ظاهرهم الرسم وباطنهم الكفر المحض، حقيقة أنهم لا دين لهم، دخلوا في الإسلام تسترا، حيلتهم أن يفسدوا عقائد الناس. لعلكم فقهتم كلام الشارح الآن حيث ذكر مبدأهم، لما أنهم قالوا على هذه العقيدة الفاسدة، عقيدتهم لا نتطرق لها فهي طويلة وطويل الكلام عليهم، لكن فعلهم الذي يقتنصون به الناس ويصطادون به الجهلة ظهروا في آخر القرن الثالث وتمكنوا، ولما تمكنوا رأوا أن أهل العراق وأهل خراسان إيران ما اتصل به قد تمكن فيهم حب أهل البيت، فقالوا نقتنصهم بهذه الحيلة، ندعوهم إلى حب أهل البيت. وكان ذلك بعد موت الحسن العسكري الذي هو آخر خلفائهم وأئمتهم الأحياء، والذي يدعون أن ولده محمد بن الحسن دخل السجاد، فصاروا يقولون نحن نذر بين يدي المهدي، المهدي سيخرج قريبا، فبايعونا على ما نحن عليه. كان من أشهرهم رئيس من رؤسائهم وقادتهم، وقال له ابن ديصان، وكان من دعاتهم، وكان منزله في المنطقة الشرقية في القطيف الآن، فالقطيف هذا معدن كفر منذ القدم. فاجتمع عليه خلق كثير، خرج مرة من العراق متوجها إلى القطيف، وفي أثناء الطريق رأى رجلا يسوق له ثمرا، فقال له كلمات يدعوه بها، فقال إنني أدعو إلى نصرة المهدي، وأدعو إلى أمر أدعو إليه فيه النظر. كان ذلك الرجل يقال له حمدان قرمط. حمدان قرمط هذا كان جاهلا، ولكن انخدع بابن ديصان هذا، فلما انخدع به قال أنا الذي أتقبل منك، وأنا الذي أنصرك، وأنا الذي أواليك، فأفشي إلي كل ما تريد. فصار حمدان هذا من أنصاره، وكثر أتباعه، وصار النسب إليه أكثر، حتى سموا قرامطة نسبة إلى حمدان هذا القرامطة، فكثروا وتمكنوا واستولوا على هذه المنطقة الشرقية، لدرجة أن الخليفة العباسي أرسل إليهم إلى أميرهم يخوفه ويقول له لا تخرج عن الطاعة فإنك، فقال إن عندي أكثر من 100,000 يفدوني بأنفسهم، لو أمرت أحدهم لم يعطني. ثم قال لأحدهم قم فألق نفسك من هذا الشاهق، من هذا الجدار الرفيع. فقام ذلك المسكين وألقى نفسه على أم رأسه فسقط على البلاط فمات. فقال عندي 100,000 كلهم يفدوني كما فداني هذا، كلهم فدائي، أتظن أني أخافك يا عباسي يا خليفة العباسيين؟ لا أخافك، كثرت شوكته وعظم أمره هذا الترمطي وهذا هؤلاء القرامطة الذين هم باطنيون. لعلكم تذكرون حادثتهم الشنيعة التي هي أشنع الأمور، ما هي؟ هي قتلهم الحجاج في الحرم المكي، والحجاج يطوفون بالبيت العتيق في سنة 317 عندما توثق الحجاج في يوم التروية، وهم يطوفون محرمين لن يشعروا إلا وقد سل ذلك الترمطي سيفه وسيوف أصحابه، وأخذوا يقتلون الحجاج قتلا بريعا. فجعل الحجاج يلوذون بالكعبة ويتعلقون بأستارها، وجعل يقتلهم وهو كذلك ولا يبالي بهم، حتى قتل من شاء منهم وقذفهم في بئر زمزم حتى امتلأت من القتلى، وحتى امتلأت الساحة من القتلى والله حسبه. كان من أمره أن خلع كسوة البيت وفرقها بين أصحابه وأبعد رجلا ليقلع من باب الكعبة، ولكن ذلك الذي صعد ليقلعها سقط على أم رأسه فمات إلى النار، فخاف الملعون أن يكون هناك عقوبة، ولكنه قلع الحجر الأسود وخرج به وتوجه هاربا لمن معه ومعه الحجر الأسود، وقد أشى القتل في حجاج، وبقي الحجر عندهم 22 سنة إلى أن رد في سنة 39 بعد أن هدد وبعد أن ضعفت شوكتهم. وبكل حال فهؤلاء ورثتهم، الرافضة هم ورثة القرامطة، ورثة الباطنية الذين ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فكيف يوثق بمثل هؤلاء ويدعى أنهم إخوان لنا وأنهم من أهل الإسلام ومن أهل الولاية إذا كانت هذه سوابقهم وهذه أحوالهم؟ تعرفون أن من مبادئهم التقية، وهي أنهم يلعنون الرافضة ويلعنون الشيعة أمام أهل السنة ويتبضون عن الصحابة في ظاهر أمرهم، ولكنهم كالذين قال الله فيهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فعلى الله عن قولهم كأنهم يستهزئون بالله ويستهزئون بالمسلمين، هذه مقالة هؤلاء. إذن كيف يوثق بهم؟ عرفنا أن من أحب الصحابة رضي الله عنهم وأحب أمهات المؤمنين ووالاهم وسار على نهجهم فهو إن شاء الله بريء من النفاق، وذلك لأن محبتهم تحمل على اتباعهم، تحمل على تقليدهم، تحمل على العمل بسنتهم وبنقلهم وبما جاء عنهم. أما بغضهم أو بغض أحد منهم أو تهمتهم بأنهم خانوا أو أنهم كذبوا فهذا سوء ظن بالله، أنه ما حفظ كتابه وأنه ما حفظ دينه، وتكذيب لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلينتبه لمثل هذا، وليعلم أن محبة الصحابة رضي الله عنهم إن شاء الله براءة من النفاق. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وإذا كان هذا في حق الأنصار فالمهاجرون بطريق الأولى، لا يحبهم إلا مؤمنا ولا يبغضهم إلا منافقا. وكذلك نقول: نحن نحب أهل البيت، نحن نحب عليا رضي الله عنه وزوجته وكذلك أولاده، ونبرأ إلى الله من كفرهم أو ضل لهم، نحبهم ونشهد الله على محبتهم، فبماذا تطعنون علينا يا معشر الرافضة؟ نحن نحبهم أشد من محبتكم لهم. فلو قلتم مثلا: إن من أحب فعليا لزمه أن يبغض أبا بكر، قلنا: كذبتم، أبو بكر هو صديق علي وهو حبيبه. سمعنا قول الشارح أو ما نقل الشارح رحمه الله أن علي رضي الله عنه كان يؤدب من فضله على أبي بكر وعمر، والله لو خرج علي لأدب هؤلاء الرافضة الذين يشتمون أبا بكر وعمر ويشتمون أجل الصحابة ولمكن بهم، ولكنهم قوم لا يعقلون.